بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا العام إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نشرع يعني في درسنا، يعني أتوجه لإخواني الأحبة الأفاضل الحضور بالدعاء لأخينا الحبيب الشيخ عبد الحميد أنور. توفي في حادث يعني من أيام قلائل، نحسبه كان من الأخوة العاملين والمجتهدين، فندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله عنده سبحانه وتعالى من المقبولين، اللهم آمين. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ سلمان عليه رحمة الله، وذلك كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم، وهذا كما قلنا ونكرر للحاجة الماسة للعقيدة الصحيحة التي هي الوحيدة الكفيلة والجديرة بإيجاد الشخصية المثالية القادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق، وكذلك هي الوحيدة القادرة على الثبات في وجه هذه الفتن وفي وجه الباطل، وكذلك هي الوحيدة القادرة على الاستعداد التام للبذل والتضحية بالغالي والثمين، وهي وحدها التي تستطيع الدفاع عن هذا الدين ورفع رايته والدعوة إليه بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يرزقني وإياكم العقيدة الصحيحة على نحو عقيدة سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كان آخر ما تكلمنا فيه في الوسطية تحدثنا عن الإيمان بالملائكة، عن الإيمان بالملائكة، وفصلنا فيه القول زيادة على ما ورد في هذا الشرح الممتع الذي هو عن طريق السؤال والجواب. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في تتمة ما وقفنا عنده. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان بكتب الله تعالى الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان؟ هذا السؤال يقدمه عليه رحمة الله. ما هو الإيمان بكتب الله تعالى الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان؟ أجاب عليه رحمة الله بقوله: هو التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزلها سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، وهي كلامه حقيقة، وأنها نور وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق، ولا يعلم عددها أي الكتب إلا الله تبارك وتعالى، وأنه يجب الإيمان بها إجمالا إلا ما ورد منها مفصلا، فإنه يجب الإيمان به على التفصيل، ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله عز وجل الإيمان بأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، وأنه كذلك أي القرآن المخصوص بمزية الحفظ من التبديل والتغيير والتحريف بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ولا شك إخواني أن الإيمان بالكتب أصل أصيل من أصول الإيمان الستة، كما تعرفون وكما ورد بهذا الأدلة في القرآن وفي السنة. ولذلك نقول الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان به شرط في صحة الإيمان ككل. ومن كفر به أي بالإيمان بالكتب كفر بسائر أركان الإيمان، كفر بسائر أركان الإيمان، ولن تنفعه يوم لقيا المولى تبارك وتعالى. ولذلك نقول ونؤكد على أن من كفر بالإيمان بالكتب كفر ولا خلاف في ذلك، وكما سأتيك الأدلة من القرآن والسنة. وكذلك مضيف يعني التأكيد والبيان، من كفر بواحد من الكتب المنزلة والتي ثبتت بها الأدلة كفر بالكتب جميعا، وبالتالي كفر بأركان الإيمان جميعا. ولذلك عند أهل السنة والجماعة من أدلة كفر اليهود إيش؟ من يجيب؟ عدم الإيمان بالإنجيل، هذا من جملة الأدلة على كفر اليهود وهي كثيرة جدا. وكذلك من جملة الأدلة على كفر النصارى إيش؟ عدم الإيمان بالقرآن، لأننا قلنا من كفر بكتاب من الكتب المنزلة كفر بها جميعا، ماشي؟ كما ستأتينا الأدلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة. من القرآن مثلا، لأننا كما تعلمنا يعني دعوتنا المباركة تحثنا على ذكر الدليل دائما، ذكر الدليل هذا علامة من علامات هذا المنهج المبارك. فاحفظوا الأدلة على ما تقولون لتكون يعني أوقع في نفس السامع والمجادل. حتى مثلا من قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا أمر من الله، قولوا بصيغة الأمر، هذا إيماننا أننا نؤمن بكل الكتب التي أنزلت على سائر الأنبياء والرسل كما سنوضح. كما أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فنحن مطالبون أن نعلن هذا صراحة، وأن نبين أن الإيمان بكل الكتب أصل من أصول الإيمان الستة كما تعلمون، وأن الكفر بواحد منها كفر بها جميعا. كما في قوله تعالى أيضا: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فهذا أيضا من جملة الأدلة أننا أمرنا بما أمر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأدلة من السنة على هذا كثيرة جدا، يعني يكفي منها حديث جبريل الشهير: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما ورد في الحديث. لذلك نقول أن الأدلة كثيرة جدا على أن الإيمان بالكتب أصل في صحة الإيمان، وأن الإيمان بها جميعا أصل في صحة الإيمان بها الذي يصح به الإيمان ككل. قبل أن نشرع ونبين ونفصل كلام الشيخ عليه رحمة الله في يعني أركان الإيمان بالكتب، نشير إلى ثمرة الإيمان بالكتب إذا كانت كما ينبغي، لأنها في الحقيقة مهمة جدا جدا، وخصوصا في وقت الغربة هذا والفتن من حوالينا كثيرة، والجرأة على يعني كتاب الله خاصة وعلى يعني الكتب الأخرى لا تخفى عليكم، يعني جرأة واضحة وجلية. ولذلك نتمنى أن تكونوا على بينة من حقيقة الإيمان بالكتب وفهم هذا الموضوع كما ينبغي. قالوا: الإيمان بالكتب وإقدارها حق قدرها له ثمرات عظيمة على العبد في الدنيا والآخرة. يعني انتبه حتى يحفزك هذا الكلام على الاهتمام بهذا الأصل، وعلى الاهتمام بدراسته وفهمه بأدلته كما فهمه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه وارضهم. أول الثمرات: معرفة قدرك عند الله عز وجل، إذ أنه سبحانه وتعالى سخر لك ما سخر وأنزل إليك منهجا لحمايتك من الانحراف والضلال. فهذا معنى عظيم، تعرف أن لك قدر ولك قيمة ولك مكانة، حتى اهتم تبارك وتعالى بأمرك وبشأنك وأنزل لك من عندي كتابا أو كتبا أو صحف أو توجيهات عن طريق الوحي كما سنبين، فهذا يدل على مكانتك عند الله عز وجل. انتبه، أنت لك قدر ولك مكانة عظيمة. ثانيا، من الثمرات المهمة لدراسة الإيمان بالكتب العلم بعناية الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، اللي احنا قلنا عليه هداية إيش؟ ها؟ الدلالة والإرشاد والبيان، هذه مهمة جدا. نعم، قلنا العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وهذا وإن دل فإنما يدل على رحمته بهم حتى لا يتركوا لأهوائهم أو لشهواتهم أو لعادتهم أو لأعرافهم أو لشياطينهم توجههم حيث شاءت وحيث أرادت. فمن رحمة الله بك ومن عنايته بك أن خصك بهذه الكتب. أرسل لكل قوم كتابا أو صحفا كما سنبين الطريقة، أو توجيهات عن طريق الوحي لتكون لهم سبيلا للرقي والتقدم والانضباط. كذلك من الثمرات العلم بحكمة الله عز وجل في شرعه وتشريعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. سبحان الله، تنظر إلى الكتب وإلى الصحف وإلى التوجيهات التي كانت يعني لأنبيائه ولرسله في كل زمان ومكان لكل قوم أيا كانوا، تجد أنها فعلا تناسب المقام والحال والأشخاص والفهم والإدراك والواقع الذي هم فيه. وهذا من فضله تبارك وتعالى، حيث قال: نعم لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، يعني جدير بأن يضبط وأن يعني يوجه وأن يرتقي بالقوم، أي لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجا يواكب ما هي فيه من مرحلة. لما؟ لتتوحد الجهود ويتساوى الجميع في المعاملة حتى لا تكون الفوارق والطبقيات، ولتنضبط الأقوال والأفعال، وليرتدع أصحاب الأهواء والزيغ إذ لا وازع ولا رادع لهؤلاء إلا منهج من الذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم. أظنك معي في هذا المعنى الجميل الراقي، لأننا نردد ونتلو ونتعبد الله عز وجل: ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. إذن لكل قوم ما يناسبهم، لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، فهذا من أجل الثمرات التي تتعرف عليها حينما تقوم بدراسة يعني هذا الركن الركين. من أجل الثمرات كذلك شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي لا تقدر بثمن. فمنهج الله وشرعه هو الوحيد القادر على ضبط الأمور وإيجاد المثالية في كل نواحي الحياة وجمع الشتات. تخيل حتى تعرف قدر النعمة هذه، يعني لو أن الله عز وجل أرسل لنا الرسل وأبلغونا أنه إنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى وتركونا على هذا الحد، فكلنا يعلم أننا نختلف في اللغات واللهجات والعادات والأعراف والتقاليد والشهوات والأهواء والميول والفهم والطباع والخصال، صحيح ولا غير صحيح؟ كلام واضح جدا. فكيف يجمع هذا الشتات ويوحد ليحقق العبودية إلا بمنهج واحد من الذي خلق سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني، إن لم يكن إلا هذه الإشارة اللطيفة لكفت لنشكر هذه النعمة العظيمة، أن الله عز وجل جعلنا نتوحد على اختلاف لغاتنا ولهجاتنا وأوطاننا وأزماننا، وعلى اختلاف عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا وأهوائنا وشهواتنا وفهمنا ومستوياتنا، جعلنا وحدة واحدة في العقيدة والشريعة. فلذلك نقول هذا من أجل النعم التي تحتاج منا إلى شكر يليق بها. وإلا فتأملوا الذين لا يرتبطون يعني بمثل هذا المعنى كيف يعني حالهم، الحال فعلا يدمي القلوب. يعني من أجل الثمرات، وهذه إضافة مهمة جدا جدا التي نرشد إليها بعد الذي ذكرنا، أننا من خلال دراسة يعني الإيمان بالكتب، من خلال دراسة أركان يعني هذا الأصل العظيم والتعرف عليها من خلال جمع السلف لها، سنعرف شمولية الإسلام ونعرف صلاحيته لكل زمان ومكان، لأننا سندرس الكل سنمر على الكل مثلا بإشارات من خلال بيان الأركان، ونتعرف فعلا حينما ندرس على عظمة هذا الدين وعلى شموليته، على عظمة كتابه، على عظمة القرآن، وعلى أنه جدير وقادر على سياسة البشرية وإلى قيام الساعة، وأنه لا يحتاج لغيره، غني بنفسه. فعلا ستعظم ربك تعظيما لا يليق يعني إلا به، ولا يكون إلا له سبحانه وتعالى. فدراسة هذا الركن مما يؤكد شمولية هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. طبعا يعني الشيخ في الإجابة عليه رحمة الله المختصر التي قرأناها ووقفنا عند حدها أشار إلى أركان الإيمان، لكن إشارات عابرة سريعة في طية الكلام. تتبعنا كلام السلف في كتب كثيرة ومراجع كثيرة جدا في أصول الإيمان بالكتب، يعني أركان الإيمان بالكتب، ويعني لا شك أنها عظيمة جدا، قد تجد فيها بفضل الله تبارك وتعالى ما يرشدك إلى عظمة الإيمان بهذا الأصل الأصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أركان الإيمان بالكتب، أركان الإيمان بالكتب، الأول يعني سنذكر سريعا، يا ليت الأخوة يدونون هذه الأركان لأهميتها، مهمة جدا، قد يعني تجدها متفرقة في كتب السلف، فهي مجموعة بفضل عز وجل بعناية، فانتبه لها واحفظها لتصل إلى المراد من هذا البصل لله تبارك وتعالى. الأول الإيمان الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل على رسله يبلغوها لعباده بالحق المبين والهدى المستبين، وهي ليست ككلام رسله فلها خصوصيتها كما سنبين. يبقى إذن أول أصل أن تؤمن إيمانا جازما، نعم، بأنها كلها التي يعني بلغنا بها ورد بها الأدلة السمعية منزلة من عند الله عز وجل على رسله ليبلغوها لعباده بالحق المبين والهدى المستبين، وليست ككلام رسله فلها خصوصيتها، فانتبه لهذا المعنى المهم. الثاني الاعتقاد بأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك اعتقاد لا يتصرف إليه شك أنها أي الكتب جميعا والصحف كلها من كلام الله تبارك وتعالى، تكلم بها حقيقة على الوجه الذي أراد في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى. وهنا تعرض مسألة كما تعودنا، المسائل المهمة قد تقرب لنا المطلوب. مسألة كيف كانت تبلغ هذه الكتب لأنبيائه ورسله، والطريقة قد يقول قائل وإيش الفائدة؟ الفائدة مهمة جدا، تعطيك إيحاء بتعظيم كلام الله عز وجل وانتباه وتقدير وجلال وتوقير لكلام الله عز وجل حينما تتعرف على الطريقة التي كانت تبلغ بها هذه الكتب. هذا مهم جدا، هذا علم وباب يعني موجود عند السلف والخلف بإذن الله تبارك وتعالى، وفيه بحث يعني مختصر سريع انتبهوا له. نقول منها ما بلغ، منها ما بلغ عن طريق الرسول الملكي إلى الرسول البشري كجبريل عليه السلام يسمع كلام المولى عز وجل ثم يبلغه كما سمعه، يعني جبريل عليه السلام رسول ملكي يسمع الكلام من الله عز وجل يبلغه كما سمعه للرسول الذي كلف ببلاغه به. ولهذه الكيفية اسمع حتى تعظم شدة ورهبة عند الملائكة بل في السماوات والأرض كذلك جميعا. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، اسمع، شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، انظر إلى التعظيم والإجلال، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحي بما أراد يعني أن يبلغه. وهذا الحديث طبعا رواه ابن جرير وعند ابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. ويعني الحديث من الحديث المشهورة في هذا الباب. ثم بعد ذلك جبريل عليه السلام يبلغه أيضا لمن أراد يبلغه له الأنبياء والرسل بشدة. والدليل عندنا في طريقة إبلاغ جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا أحيانا، ليس على يعني كل حال، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأشده علي فيفصم عني، أي ينكشف عني ويتركني، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يعني أحيانا كان يأتي بشدة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر تأثرا شديدا، انظر، حتى يفصم عنه، أي حتى ينكشف عنه الوحي أو يعني يتركه جبريل عليه السلام يبدأ يفيق مما هو فيه. أيضا قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، يعني في الشتاء مثلا في الجو شديد البرودة، نعم، فيفصم عنه، أي الوحي ينكشف عنه، وإن جبينه لا تفصد عرقا، يعني من شدة أخذ الوحي له عليه الصلاة والسلام، أمر شديد. طيب قد تقول ما الحكمة؟ الحكمة انتبه، الأمر ليس بسهولة كما تظن، الأمر شديد، السماوات يعني جميعا تتأثر ويعني تخر الملائكة سجدا من هول ما سمعوا من كلام الله عز وجل. فهذا المعنى قالوا مما يزيدك تعلم. قال ومنها المسموع منه سبحانه وتعالى، أي من طرق الوحي، من وراء حجاب، من وراء حجاب بلا واسطة، ككلام المولى تبارك وتعالى لمن؟ لموسى عليه السلام، ككلام تبارك وتعالى لموسى. وهذا والذي قبله، يعني الطريقة الشديدة التي مرت في قوله تعالى، يعني من أدلتها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومنها أيضا من طريقة إبلاغ الوحي ما خطه تبارك وتعالى بيده، أي أنزله مكتوبا، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني منها ما هو مكتوب كما في ألواح موسى عليه السلام، نزلت مكتوب، نزلت مكتوبة كما هي. ومنها أيضا ما قد يجمع في كتاب كصحف إبراهيم وموسى، هذه صحف جمعت لكن ليست كتاب، لكنها صحف، يعني لها نمط خاص ولها يعني وضع معين، لكنها أيضا نزلت كصحف. ومنها ما قد يكون وحيا يلقى إلى الرسول أو النبي وليس بكتاب، يعني في بعض طرق الوحي كان وحي مباشر من غير كتاب، لم يجمع، لم يكتب، لم يحفظ، لكن كان وحيا من الله عز وجل لبعض أنبيائه ورسله، مثل الوحي المنزل على إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، هذا كوحي لكن لم يؤثر ولم ينقل لنا أنه كان عندهم كتب، لكن كان يوحى إليهم وحي مباشر ويكلفهم مباشرة وتنتهي القضية. وأيضا مثل الوحي الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، وهذا وحي لكنه ليس بقرآن كما سنوضح، وهو قسمان: الأحاديث القدسية والتي يرويها صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى، وهي غير القرآن وغير الحديث النبوي، ولعلها تأتينا فرصة نفصل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. التوجيهات النبوية اللي هي الأحاديث النبوية التي صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، وهي التي فصلت ووضحت وقيدت وأطلقت ورغبت ورهبت وحذرت وأنذرت، وكلها وحي من الله عز وجل. والدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذن إخواني طريقة إبلاغ الوحي تختلف كما قلنا، منها ما يبلغ عن طريق الرسول الملكي، منها ما يبلغ يعني من وراء حجاب، منها ما ينزل مكتوبا كالوحي موسى، منها ما هو مجموع كصحف إبراهيم وموسى، منها ما يكون وحيا من غير كتاب كما كان مع إسماعيل ويعقوب وإسحاق، ومنها ما يعني يكون توجيهات كالأحاديث القدسية والأحاديث النبوية التي صح بها الدليل. الثالث أي الركن الثالث من أركان الإيمان بالكتب الاعتقاد بكل ما فيها من الشرائع. لابد أن تعتقد بكل ما ورد في الكتب من الشرائع، وأنه واجب على الأمم الذين نزلت عليهم هذه الكتب الإنقياد لها والحكم بما فيها. قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. بس انتبهوا في لطيفة مهمة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مسألة، هل ينفعهم الآن لو عملوا بما جاء في الإنجيل الذي بين أيديهم حتى وإن سلم من التحريف، هل ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم إلا أن يعملوا إيش؟ بالقرآن، لأن القرآن جاء فنسخ كما سيأتينا من جملة الأركان. لذلك نقول حتى ولو بادروا الآن وقالوا نحن سنطبق اليهود مثلا التوراة ويعني نخليها من التحريف، ويقول النصارى نحن سنطبق الإنجيل ونخليه من التحريف، نقول هذا لا ينفعكم، هذا كان قبل أن يأتي ما بعده، أي التوراة قبل أن يأتي الإنجيل، وإلا يلزمكم أن تطبقوا الإنجيل معها، والإنجيل هذا كان قبل أن ينزل القرآن، لكن بعد نزول القرآن لا يسعكم إلا أن تطبقوا القرآن على التوراة وعلى الإنجيل. الأصل الرابع أو الركن الرابع من أركان الإيمان بالكتب الاعتقاد بأن جميع الكتب المنزلة يصدق بعضها بعضا. الاعتقاد بأن جميع الكتب المنزلة يصدق بعضها بعضا. قال تعالى عن الإنجيل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ليش؟ مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. قال عز وجل ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال عن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإشخرة ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه. نعم. الأصل الخامس الإيمان بأن نسخ الكتب الأولى بعضها لبعض حق. لازم يكون عندك إيمان أن الكتب السابقة نسخ بعضها بعضا، وهذا حق لا ترتب فيه ولا يشككونك فيه، ولن يحاولون يطعنوا في قضية الناسخ والمنسوخ، لكننا نقول هذه من الثوابت التي لا يعني نشك فيها بفضله تبارك وتعالى. نعم. فلقد نسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل، وهذا واضح عندنا بالأدلة. قال تعالى عن عيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إيش معنى هذا الكلام؟ نسخ ولا مش نسخ؟ نسخ واضح جلي. لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أنا بعثت لأنسخ بعض الأحكام السابقة التي كانت في التوراة من رحمة الله بهم، لكنهم تمردوا كما تعلمون. وكما نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل ما كان قبلها من الشرائع بقوله تعالى مثلا إن الدين عند الله الإسلام، يبقى كل ما عدا إيش؟ خلاص انتهى دوره، انتهى وقته، انتهى مكانه، انتهت القضية، خلاص ماشي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. نسخت كل الكتب بهذا القول العظيم المبارك وكذا المنهج. وفي الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم لو كان موسى حيا إيش؟ لما وسعه إلا يتبعني. مش ممكن لو كان سيدنا موسى حي لابد أن يتشهد بشهادة الحق ويدخل في دين الإسلام فورا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة اللي على وجه الأرض، يهوديا كان أو نصرانية، فلم يؤمن بي إلا دخل النار. هذا كلام واضح وجلي. الحديث كما أنت تعلم صحيح، لا يحتاج لكثير كلام. فهؤلاء جميعا لابد أن يعلموا أن القرآن نسخ كل ما عداه، والإسلام نسخ كل ما قبله. أمثلة من باب التقريب، حتى واحد ممكن يقول لك طيب إيه بعض الأمثلة، إن كان في نسخ في الكتب القديمة وأن القرآن نسخ. نحتاج إلى بعض التفصيلات. نحن نقول دائما ونكرر: احفظ الأدلة السمعية فهي قوية في إيصال المعلومة بالله تبارك وتعالى. كان يعني مما نسخ معروف في الكتب القديمة: كان قد أحل الله تبارك وتعالى لآدم أن يزوج بناته من بنيه، ثم نسخ ذلك. كان في بداية الأمر لما أهبط وكانت حواء، كان يزوج بناته من بنيه، ثم نسخ هذا الأمر. كان مثلا يعقوب عليه السلام يجمع بين الأختين، وكان هذا أمر عادي جدا وحلال، ثم نسخ هذا الأمر. وهكذا وهكذا تجد أشياء كثيرة جدا يعني هذه المعاني. الإنجيل مثلا أحل بعض ما حرم في التوراة، كما هو معلوم ومر بنا مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل: من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والقرآن نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل وهو معلوم، والقرآن نفسه فيه آيات نسخت آيات أخرى كثيرة. ماشي إخواني؟ وإن شاء الله تبارك تعالى لو أتيحت لنا فرصة نتكلم عن النسخ والمنسوخ في بحث مستقل، ونبين كل الشبهات التي تدور حول هذا المعنى. لكن الآن نحن بصدد ذكر أركان الإيمان بالكتب. ومن أركان الإيمان بالكتب أيضا الركن السادس: الاعتقاد بأن القرآن لا يأتي بعده كتاب ينسخه فهو الخاتم. عض على هذه وأثبت عند هذه فهي عظيمة جدا. لازم يكون عندك إيمان ويقين أن القرآن هو الخاتم، لا يأتي بعده كتاب فهو الخاتم والمهيمن، وانتهت القضية. لا يتزعزع إيمانك في هذا، وهذا تستطيع أن يعني ترد به على مدعي النبوة الوحي وما شابه ذلك إلى آخر هذه المعاني. السابع: الإيمان بالكتب المنزلة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأنه لا يعلم عددها إجمالا إلا الله، وقد ذكر منها بالاسم. يعني أنت عندك مطلب مهم، تؤمن على الجملة بكل الكتب التي ذكرت لك بالدليل السمعي في القرآن وفي السنة، ماشي، وتؤمن تفصيلا بما طلب منك أن يكون الإيمان فيه تفصيلا على وجه مفصل. بعض الكتب ذكرت والأدلة واضحة وصريحة، كالقرآن مثلا: وانزلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود، وذكر منها كذلك صحف إبراهيم وموسى. هذه ذكرت لنا بالأدلة، فأنت تؤمن بكل ما ورد به الدليل السمعي من الكتب والصحف إلى آخره. نعم. الركن الثامن: الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد حرف فيهما وبدلا. يعني لازم يكون عندك إيمان واعتقاد راسخ لا يتصرف إليه شك أن اليهود والنصارى حرفوا في التوراة والإنجيل. اليهود حرفوا في التوراة فلم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، بل اتهموا مريم عليه السلام بالزنا وكذبوا والله، ويعني قدموا وأخروا وغيروا وبدلوا كما هو معلوم، وهذا لابد أن تؤمن به. كذلك النصارى بدلوا وحرفوا بعد المسيح عليه السلام، وأخفوا ما هو معلوم لبعضهم إلى الآن من الآيات التي تؤكد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك لابد أن يكون عندك إيمان أن التوراة والإنجيل قد حرف. إيش الدليل؟ طيب أنا عايز أتكلم بدليل، اسمع: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه واضحة. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد لكم أنكم فعلا أخفيتم من الآيات والأدلة والبراهين على بعثته الكثير يعني ويسكت عن الباقي. وإلا فالإشارة إلى يعني بعض التحريف يكفي أنه وقع تحريف. نعم. بعض الأمثلة على هذا المعنى للتحريف التوراة مثلا، وكيف أن اليهود حرفوا وكيف أن الله عز وجل فضحهم من خلال التوراة التي بأيديهم الآن. تخيل وكأن الغباء بمكان طمس على عقولهم فحرفوا في موطن ويعني نسوا أن مواطن أخرى تكذب هذا التحريف، تكذب هذا التحريف. هذا شيء عجيب. تقول سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. أعماهم المولى عز وجل عن ذلك ليكشفهم ليفضحهم ليبين هذا التحريف بوضوح وجلاء. انظر إلى هذا الموطن الذي استله السلف من التوراة وبينوه بدقة. اسمع، في بعض النصوص حرفوا اسم الذبيح ليذهبوا بشرفه. انظر، نحن نعلم من الذبيح؟ إسماعيل عليه السلام. هم يريدونه من؟ إسحاق. وحرفوا في التوراة في موطن ونسوا في موطن آخر الدليل يناقض هذا الكلام بل يكذبه بكل صراحة ووضوح. اسمع، قالوا في بعض النصوص ليذهبوا بشرف الذبيح فجعلوه إسحاق بدل إسماعيل. اسمع ماذا قالوا. الشاهد من القول في الإصحاح الثاني، في الإصحاح الثاني: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه. خطاب موجه لمن؟ إبراهيم عليه السلام. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه. فزادوا كلمة إسحاق، راحوا حاطين كلمة إسحاق بعد العبارة دي، النص ده آية راحوا زودوا فيها كلمة ما يتورعوش. ونسوا يعني أنهم يعني من الغباء بمكان. انظر إلى الفضيحة كيف جاءت. ونسوا كلمة في الإصحاح السادس عشر، كلمة آية يعني في الإصحاح السادس عشر تكذب، وهذه الكلمة تقول: ولد إسماعيل وعمر إبراهيم 86 سنة. ماشي، يبقى سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم عنده كم سنة؟ احفظوها. وفي الإصحاح الخامس اسمع هذه العبارة: ولد له إسحاق يعني إبراهيم وله 100 سنة. يبقى من الوحيد؟ الأول ولا الثاني؟ إسماعيل بلا أدنى نقاش. نسوا هذه ونسوا أن يحرفوها هي الأخرى، يعني زودوا هناك كلمة إسحاق ونسوا أن يعني يشطبوا هذه ففضحوا. فكان فضيحة إلى قيام الساعة موجودة شاهدة على صدق القرآن أنهم فعلا حرفوا في التوراة. الأصل التاسع: الإيمان بأن القرآن الكريم جاء مصدقا لما تقدمه من الكتب ومهيمنا عليها وداعيا إلى تصديقها والإيمان بها، وأنها من عند الله عز وجل، ومن يكفر بواحد منها كفر إجماعا. يعني القرآن جاءنا يطالبنا بالإيمان بالكتب جميعا وأنها من عند الله تبارك وتعالى. ماشي، وأن الكفر بواحد منها كفر بها على الجمل. نقول ثاني، ماشي، الأصل التاسع: الإيمان بأن القرآن الكريم جاء مصدقا لما تقدمه من الكتب ومهيمنا عليها وداعيا إلى تصديقها والإيمان بها، وأنها من عند الله عز وجل، ومن يكفر بواحد منها كفر إجماعا. يعني الإيمان إجمالا كما قلنا إلا فيما طلب منا الإيمان بتفصيلاته، أي أن القرآن جاء مصدقا للحق الذي ورد فيها. يعني هذه الكتب الآن كالتوراة والإنجيل مثلا الموجودة الآن كلها حق، حرفت كما اتفقنا، وهذا من أصول الإيمان بالكتب. ماشي، فالمعنى المقصود حتى لا يتبادر للذهن أنك مطالب بالإيمان بالتوراة الآن بكل ما فيها والإنجيل بكل ما فيه، لا، ليس هذا هو المطلوب. فرق بين المعاني. المعنى المقصود هنا أي أن القرآن جاء مصدقا للحق الذي ورد فيها من الأمر بعبادة الله وحده والإيمان برسله والتصديق بالجزاء ورعاية الحق والعدل والتخلق بالأخلاق الصالحة، وفي نفس الوقت مهيمن عليها ومبين ما وقع فيها من أغلاط وأخطاء وتحريف وتصحيف وتغيير وتبديل. لذلك لو أنهم حققوا ما فيها وعملوا به بعد ما وقع لها من التحريف والتبديل فلن تعبر عن دين الله عز وجل ولا تدل على أنها كتاب سماوي أنزل من عند الله عز وجل، وسيكون أهلها صورة سيئة منفرة، والواقع يؤكد ذلك. بمعنى لو أن أهل التوراة الآن طبقوا ما فيها بعد التحريف والتقديم والتأخير فلا تعبر عن كتاب سماوي، بل فيها أغلاط وأخطاء وفيها يعني تحريف وتقديم وتأخير لا تعبر عن التوراة الحقيقية. وإلا فلو زعموا أنهم سيطبقونها بالتحريف الذي فيها نقول هذا لا يعبر عن التوراة الحقيقية، وكذا الإنجيل. نعم. وهذا المعنى القرآن وضح وبينه حتى تستدل به. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب إيش؟ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. لماذا هذا القيد يا أخواني؟ لبيان الكلام. قلنا لو طبقوا التوراة المحرفة والإنجيل المحرف هل هذا يعبر عن كتاب سماوي؟ لا، إلا بقيد واحد اللي هو وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن، يعني تطبقون ما وافق الحق في التوراة والإنجيل من خلال الرجوع للقرآن، لأنه قد ينسخ قد يقدم قد يؤخر والقرآن مهيمن، فالطاعة والقبول منكم إنما يكون بالإذعان إلى ما أنزل إليكم من ربكم كما قلنا هو القرآن. نعم. لذلك بعض السلف علق تعليق جميل قال لطيفة: لماذا قال وما أنزل إليكم من ربكم بعد ذكر التوراة والإنجيل؟ قال: فالمقصود هنا القرآن، لأنه كما سيأتينا مميز بأنه محفوظ ولن تصل إليه آيات المحرفين المبدلين بحال من الأحوال، فكل ما فيه من عند الله كما سيأتي. إن نحن نزلنا الذكرى. يا سلام، رائع الكلام في الحقيقة، كلام لفتة تربوية عالية جدا. يقول إن هو جعل القيد بتطبيق ما جاء في القرآن، لأن القرآن إيش؟ محفوظ. أما الترانجيل أوكل لهم الحفظ فلم يحفظوا. الأصل العاشر أو ركن العاشر من ركن الإيمان بالكتب: الإيمان بأن القرآن لا يكفي فيه مجرد التصديق كما هو الحال في باقي الكتب. فمثلا نحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة وأن الانقياد لها والحكم بما كان واجبا على الأمم التي أنزلت فيهم، وأنها يصدق بعضها بعضا، وأن من أنكر منها شيئا فقد كفر إجماعا. هذا أصل نحن نؤمن به. أما القرآن فلا يكفي فيه مجرد التصديق. يعني يا جماعة ده كلام خطير جدا محتاج لبيان. أما القرآن فلا يكفي فيه مجرد التصديق كما صدقنا مثلا بأصل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، بل لابد من التطبيق لكل ما جاء به إلا ما نسق منه حكما كما سيأتي كما قلنا في الناسخ والمنسوخ إن شاء الله. لذلك لابد أن يكون عندك عقيدة أن القرآن لا يكفي مجرد التصديق إجمالا، بل لابد من التطبيق والترجمة لكل ما جاء فيه، وهذا هو الذي يصح به إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الركن الحادي عشر من أركان الإيمان بالكتب: الإيمان بأن كل كتاب نزل من عند الله عز وجل على أحد من أنبيائه ورسله سواء كان لقرية أو قبيلة أو قرى وبلاد أو للإنس والجن كافة لا بد أن يحتوي على ثلاثة أصول لا يحتاج الناس معها لأي تدخل لعادة ولا لعرف إلا ما كان من شرح وبيان من رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وحي من الله. يعني من أصول الإيمان بالكتب أن نؤمن أن هذه الكتب السماوية جميعا لم تخلو من هذه الأصول الثلاث التي لا بد منها لتحقيق العبودية سواء كان هذا الكتاب لقرية أو مثلا لقرى لبلد أو لبلاد للإنس أو للإنس والجن معا، لا يخلو كتاب من هذه الأصول الثلاثة المهمة، ولا يحتاج معها لأي تدخل آخر إلا ما كان من شرح من النبي أو الرسول عن طريق وحي أيضا من الله تبارك وتعالى. هذه الأصول الثلاثة هي عقيدة التوحيد، ودعوة العباد لتوحيد الله عز وجل، والتحذير من الشرك به سبحانه وتعالى. وبهذا جاءت كل الكتب السماوية، يعني ما من كتاب من الكتب إلا وجاء بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد ودعوة العباد لتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والتحذير منه وبيان الوعيد عليه. وهذا واضح وجلي في جميع الكتب بفضل الله عز وجل. انظر مثلا، نأخذ مثال، وإلا ففي القرآن هذا واضح وجلي بالنسبة لنا، كيف أن القرآن يدعو إلى عقيدة التوحيد بوضوح وجلاء، وكيف يحذر من الشرك بوضوح وجلاء، هذا كثير والكل يعرفه. خذ من الإنجيل مثلا حتى الذي بين أيديهم الآن، توجد بعض النصوص الصريحة التي ما استطاعوا أن يطمسوها لكونها واضحة وجلية تؤكد أن الإنجيل كان يدعو إلى التوحيد ولعبادة الله وحده ولا نبذ الشرك وإلى التوجه له وحده سبحانه وتعالى والسمع والطاعة للأنبياء ورسله. من ذلك ورد في الإنجيل في بعض الأسفار إن الحياة الأبدية، قول عيسى عليه السلام إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. توحيد، توحيد واضح وجلي جدا. اسمعها مرة أخرى، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك، يخاطب الرب، أن يعرفوك أنت الإله، أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أيضا سئل عليه السلام يعني عيسى، وهذا في الإنجيل أيضا، أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، يعني أهم وصية عند ليش في الإنجيل، أي الوصايا هي أول الكل، يعني تقدم على كل الوصايا الأخرى، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. دعوة للتوحيد، هذا هو عيسى عليه السلام. والله ما آمنوا بعيسى كما ينبغي، وما آمن بعيسى كما ينبغي إلا أهل القرآن، هم الذين صاروا على هذا المعنى، توحيد الرب سبحانه وتعالى والإيمان برسله وتوقيرهم وأنزالهم في منزلتهم التي أنزلهم فيها المولى تبارك وتعالى. فهذا معنى مهم جدا اتفقت عليه سائر الكتب. ثانيا، احتوت الكتب أيضا السماوية على شعائر تعبدية تلائم المرحلة والواقعة وعلى قدر ما يتحمل العباد، يعني كما قلنا بدريش لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة توافق الحال والمقام والقدرات ويعني أحوال الناس. نعم. ثالثا، شريعة معينة تحكم واقع الحياة في حينه، وهي الوحيدة الكفيلة كما قلنا بضبطهم، وهذا حتى لا يترك لأهوائهم وعاداتهم فيختلف ويكون التناقض وتكون الطبقيات وما شابه ذلك. وبهذا كانت الكتب اللاحقة ناسخة لبعض ما في الكتب السابقة، فتخفف على الناس عن طريق أن ينسخ بعضها بعضا، وأنها لفترات محدودة حتى جاء القرآن فكان ناسخا لها جميعها ومهيمنا عليها، وهو الباقي إلى يوم القيامة بعقيدته وعباداته وتشريعاته بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل نطقه وحيا من الله سبحانه وتعالى. يعني وإن كان لكل قوم شريعة تحكم ماشي، إلا أن القرآن جاء مهيمنا وناسخ لكل الشرائع الماضية، ولا تدخل إلا بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. والحكمة من هذه الأصول الثلاثة قالوا تحقيق الشمولية وتوحيد مصدر التلقي، وهذا معنى مهم جدا كما أشرنا إليه أنفا، قلنا يعني الشتات والاختلافات الواضحة في أنواع الناس ما بين اللغات واللهجات والطباع والخصال والعادات والأعراف والأفهام، يعني جمعت كلها بتوحيد مصدر التلقي، فكانت الشمولية، فكان هذا من المعاني الإيمانية الرقية لبيان هذا المعنى العظيم. الركن الثاني عشر: الإيمان بأن مصدرها واحد، حيث أنزلها تبارك وتعالى ولغاية واحدة وهدف واحد، هو تعبيد الخلائق لله بمنهج الخالق سبحانه وتعالى وحده. الثالث عشر والأخير: الإيمان بأن منها العام والخاص، يعني هذه الكتب فيها كتب عامة وفيها كتب خاصة، فكل الرسالات السابقة خاصة بأقوام بعينهم إلا هذه الرسالة الخاتمة وهذا الكتاب العظيم، فإنه عام لكل البشر بل الثقلين للإنس والجن، وهذا مما تميز به القرآن، ولذلك كان صالحا لكل زمان ومكان، صالحا لكل زمان ومكان، وقد جمع فيه تبارك وتعالى كل ما يحتاجه البشر إلى قيام الساعة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: أنزل الله 104 من الكتب أودع علومها 4: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، يعني القرآن، ثم أودع علوم الثلاثة يعني التوراة والإنجيل والزبور الفرقان يعني في القرآن. لكن في الحقيقة إشارة يعني أن هذا التحديد ليس عليه دليلا صحيحا يرفع، والصحيح أن العدد لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. يعني لا نحدد عدد الكتب لأننا لا نعلم ذلك ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، لكننا على يقين أن علوم كل الكتب وضعت وين؟ في القرآن. هذا نوقن به ونؤمن به لظاهر الأدلة التي إليها أشرنا. ولذلك قالوا: تجد أن القرآن الذي جمع كل محاسن الكتب السابقة ونسخها وهيمن عليها تكفل المولى عز وجل بحفظه. وهذه إشارة لطيفة في الحقيقة لبعض السلف، يقولون: سبحان الله، القرآن تميز عنها جميعا وجمع كل ما فيها، ولذلك كانت الكتب الأولى يوكل حفظها لمن؟ لأهلها، ماشي، فلم يحفظوها ولم يرعوها حق رعايتها، فكان منه سبحانه وتعالى أن تعهد بحفظ القرآن. لماذا؟ قالوا: لشموليته على كل ما جاء في الكتب السابقة، فتعهد هو بحفظه سبحانه وتعالى كما مر بنا وكما هو معلوم: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما التوراة مثلا، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا تكليف وما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إيش اللي حصل؟ حفظوه ولا فرطوا؟ القرآن يرد: فما رعوها حق رعايتها. فدل هذا على التحريف، حرفت وبدلت وغيرت، إلا القرآن الخاتم فقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه كما قلنا وكررنا. نقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، انظر إليه في المصاحف وكذا في الصدور، وانظر كم عدد الحفظة له. فلو قام ملحد فاجر وأراد أن يحرف سورة أو آية أو حرفا لما استطاع ذلك، بل من الإعجاز أنك تجد أن من يرد عليه عاميا، ناهيك عن أهل العلم. وانظر لتاريخ القرآن من ساعة أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، والمغرضون والمحاربون له لم يكفوا عن التشهير به وعن محاولة الإتيان بمثله والهجوم عليه، وحاولوا مرارا النيل منه ففشلوا، وعلى عليهم وهم في مزبلة التاريخ، والقرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. لذلك نقول: هذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل القرآن، لهم أن يشرف ويفخر بهذا الحفظ العظيم لكتابه سبحانه وتعالى. يعني بعض المسلمين تأثر ب يعني ذاك التصريح من الرجل الفاجر الكافر القس المعتوه الموتور، هذا الذي زعم أنه سيحرق القرآن في 11 سبتمبر الماضي. طبعا هو تراجع، ويعني بعض المسلمين تخوف من التصريح، ويعني بعض الناس تأثروا. نقول: هب أنه حرق، أو هب أنهم جميعا حرقوا كل النسخ الموجودة على وجه الأرض، هل سيحرق المصاحف التي في قلوبنا التي في صدورنا التي من فضل الله تبارك وتعالى علينا، حتى يعني الأمي منا يحفظ القرآن عن ظهر قلب بجميع أحرفه وبجميع قراءاته وبجميع تشكيلاته، ولا تمر عليه يعني هفوة في القرآن. فيعني أنت ينبغي أن تزداد إيمانا ويقينا أن الله تبارك وتعالى فعلا هو الذي تعهد بحفظ كتابه. فالقضية في الحقيقة وإن كانت أثارت البعض لكنها كان فيها من الخير الكثير، حركت يعني كثير من المعاني الإيمانية لدى المسلمين، وكشفت عن يعني طبيعة القوم عن حقدهم وحسدهم لهذا الكتاب العظيم، وما يعني ظهر من كلماتهم يعني واضح وجلي، والأمر لعله عندك واضح من خلال القرآن. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البغضاء التي بدت هي تحريق المصحف، فما هو الأكبر؟ وطمس هذا الدين بالكلية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مش ممكن أبدا، الله عز وجل اختاره ليظهر ويسود ويقود، وهم من ساعة أنزل إلى اليوم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما يعني استطاعوا أن يعني يطمسوا، لا أقول آية، حرف واحد، وما استطاعوا أن يأتوا بآية. وهذا إعجاز يؤكد عظمة هذا القرآن وقيمة هذا القرآن وفضل هذا القرآن. فنقول هذا الحدث كان يعني لا شك له ثمرة عظيمة جدا، أعطتنا معاني إيمانية قوية. طيب لماذا هذا الحقد وهذا الحسد على القرآن؟ لماذا؟ لماذا هم يحسدوننا على كتابنا لهذا الحد؟ لأن القرآن بوضوح وبصراحة وبجلاء وبلا مواربة هو الكتاب المهيمن والناسخ لما سبقه من الكتب، وهو الذي فضحهم وكشفهم وبين عوارهم وكيف كانت إحوالهم مع أنبيائهم ومع رسلهم، وكيف صنعوا وصنعوا، وكيف حرفوا وبدلوا وقدموا وأخروا. ولأن القرآن هو الذي بين كفرهم صراحة، هذا الذي يغيظهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كلام مفوش يا أخوانا مواربة، كلام واضح وصريح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام لا يحتاج لكثير كلام، كما كفر اليهود صراحة. فلهذا الحقد الشديد نقول مهما فعلتم ومهما يعني خططتم ومكرتم إن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، فلا تقلقوا على كتاب الله، ولكن يعني خذوا الدرس والعبرة. لماذا ترجعوا عن التحريق؟ أنتم عارفين طبعا التراجع عن التحريق ما جاش من فراغ، لازم تنتبهوا وتستفيدوا من الدرس وتتعلموا. لماذا تراجعوا عن تحريق كتاب الله عز وجل؟ رئيس أكبر قوة على وجه الأرض الآن بالمقاييس المادية، الرئيس الأمريكي، يقول هذا القس متعللا ومعتذرا، معتوه ومجنون، ويناشده حياة الأمريكان في خطر، لا تفعل. شوف الرعب والخوف، رئيسة ألمانيا، رئيس فرنسا، حلف الناتو، الاتحاد الأوروبي، الدنيا بأسرها. يا جماعة أنتوا خايفين من إيه؟ خايفين من مشاعر المسلمين، مع أن إحنا على ضعف وخور ومذلة وانكسار وقعود وغفلة وشهوات وأهواء وتقطع وتمزق وخلافات وفرق وأحزاب وجماعات، وإحنا بعيدين كل البعد عن القرآن. فبالله عليكم ماذا لو عدنا إلى القرآن؟ ماذا لو طبقنا القرآن؟ ماذا لو عظمنا القرآن؟ ماذا لو سمعنا وطعنا القرآن؟ سيدب الرعب في قلوبهم. والله أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يطلع للغزوة قبلها بشهر الرعب يدب في قلوب القوم الذين يعني نوى أن يذهب إليهم. لماذا؟ لأنه كان يطبق ويترجم القرآن. فما بالكم نحن لو صنعنا ذلك؟ والله الذي لا إله غيره لا تغيرت الصورة، ولا ألقوا في مزابل التاريخ بأقل الأسباب المتاحة والموجودة والمتيسرة. إذن يا أخواني هذا الحدث كشف عن النقابة عن أشياء كثيرة جدا ومهمة جدا جدا جدا، ولعلنا نستفيد ونستوضح يعني الأحوال وطريقة تفكير الباطل وأساليبه. لكن ينبغي أن يكون عندنا يقين أن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، لكن الذي يقلقنا فعلا أين نحن من القرآن؟ إذا كان هذا فقط ونحن بعيدين عن القرآن، فما بالك لو طبقنا القرآن؟ انتهت القضية، والله تنتهي القضية كما قلنا بكل سهولة. لذلك احرص يعني على فهم هذه القضية كما ينبغي. لذلك نقول اهتموا بدراسة أركان الإيمان بالكتب على الجملة، وبإذن الله تبارك وتعالى سنفرد يعني في لقاء خاص حديثا مفصلا عن القرآن لبيان عظمته وفضله ومكانته. ويعني كل ما يتعلق به من بعض المعاني المهمة حتى يعرف أهل الإسلام قيمة هذا الكتاب العظيم الذي أكرموا به ويقدروه حق قدره ويرتقوا به ومن خلاله. يضاف يعني إلى هذا بعض المعلومات المهمة حتى نتمم البحث في الأركان، أركان الإيمان بالكتب. نقول أن هذه الكتب القرآن أطول هذه الكتب، القرآن أطول هذه الكتب معلومة عامة وأكثرها عمرا، ففي صحيح الجامع أعطيت مكان التوراة السبع الطوالي، وأعطيت مكان الزبور المئينة، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل، طبعا في السلسلة الصحيحة وعند الطيالسي والطحوي والطبري. قالوا وللعلم الكتب جميعا أنزلت في رمضان، كل الكتب أنزلت في شهر رمضان، هذه معلومة. فعند الطبراني عن وإلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم من أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. يعني كل الكتب أنزلت في رمضان. يعني نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سنتحدث عن القرآن بشيء من التفصيل والبيان لتزداد تعظيما وجلالا وتوقيرا لهذا الكتاب العظيم. هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين الوحي والإلهام، وهل الرؤيا الصالحة إلهام أم وحي؟ عموما الحديث في الصحيح الرؤيا الصالحة إيش؟ جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، يعني هي جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة. ولكن الوحي غير الإلهام، الوحي هذا لا يكون إلى الأنبياء والرسل، وأما الإلهام فقد يكون كما كان لمريم وكما كان لأم موسى إلى آخره، وكما كان لبعض الصالحين من باب الكرامات ألهموا إلى بعض المعاني الخيرة والإيمانية، فنفرق بين الأمرين. وفي الحقيقة كان أتاني سؤال قبل الدرس، يعني أستسمحكم أن يعني أشير إليه سريعا لأهميتي في الحقيقة. يقول ماذا تقولون في المجرم ياسر حبيب الكويتي الذي سب أم المؤمنين عائشة واتهمها بالكفر والزنا والفجور، نعوذ بالله من الخذلان؟ يعني في الحقيقة نحن تكلمنا، لكن يبدو أن الأخ غير متابع للخطب، تكلمنا في هذه القضية وأشرنا إلى جرم يعني الشيعة الروافض، وقلنا أن يعني هذه الجرأة التي حدثت على الساحة مؤخرا لا شك أنها من الخير الكثير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بكل معاني الكلمة. وأشرت أنا في خطبة الجمعة يعني لو تراجعونها إلى أن الدعوة السلفية المباركة كانت أول من تكلم وحضر من المنهج الشيعي الاثنى عشري يعني بوضوح وجلاء. شيخنا وتجرسنا فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل أول من تكلم ساعة أن يعني نزل الخميني لأرض إيران وبدأت الدنيا تتجاوب وتتعاطف معه، تكلم وحذر وبين فساد عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. يعتقدون القرآن الذي بين يدينا محرف، ويعتقدون في السنة طبعا أنها باطلة البخاري ومسلم، ويعتقدون كفر سائر الصحابة إلا سبعة، ويعتقدون كفر أمهات المؤمنين، ويتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله والفجور، ويزعمون أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء والرسل، وأنهم يعني يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون إلى آخر الأشياء الباطلة كزواج المتعة وما شابه ذلك، أشياء كثيرة تكلم فيها جزا الله عنا خيرا. قامت الدنيا ولم تقعد، واتهم من دعوات موجودة على الساحة إلى الآن، واتهموا بالخيانة والعمالة، كيف هذه ثورة إسلامية؟ ولكنها هي الدعوة السلفية المباركة التي تنادي بالثبات على المبادئ وبالحكم على الواقع من خلال القرآن والسنة، لا بالعواطف ولا يعني بالأماني، بل من خلال القرآن والسنة. وتكلمنا على مدار هذه يعني المدة ومشيخنا علمونا وكنا نتكلم ما كان أحد يقبل منه. فلما جهر هذا المجرم بهذا الكلام ومن قبله بعض الصحف وبعض المجلات اشترت على مواة المؤمنين وبعض الصحابة، بدأ الناس يعني يسألون ويطلبون الإجابات الشافية والكافية. فكان بفضل الله تبارك وتعالى يعني هذا الحدث ليجلي حقيقة الشيعة، لأنهم إخواني من الخبث والدهاء بمكان، يتقنون التقية ويتقنون التعريض والتدليس والكذب والتزوير، فخدعوا كثير من المسلمين بعض الشعارات وبعض الهتافات وبعض الحركات وبعض الانتصارات المفبركة بالتعاون مع يهود كما كان من حزب الله في لبنان وما شابه ذلك، وظن الناس أن هذه انتصارات حقيقية وأن اليهود عجزوا عن مواجهة البطل المغوار صلاح الدين الجديد. مع الأسف هذا كله مفبرك وكله يعني من باب تغفيل أهل السنة والعياذ بالله تعالى وخداعهم. فجاء هذا الحدث يبين أن هؤلاء القوم جميعا يقولون بهذا الكلام. الرجل صرح، حبيب المجرم هذا ياسر حبيب كما يقول ياسر بغيض، صرح علانية بعقائدهم في هذا المجال وتكلم بكلام عجيب. ومن جملة ما أعرفه عنه في بعض التسجيلات موجود أنه يكفر أهل السنة جميعا، العلماء والعامة، يقول كلهم كفار نواصب، يعني أنتم عنده كفار جميع بلا استثناء من غير تفريق والعياذ بالله تعالى. فجاء الحدث فكشف عن حقيقة القوم. والله وأنا أستعرض هذا المعنى قلت هذا من بركات آل أبي بكر، وأنا بحضر كده لقيت أثر صحيح جميل جدا عن أسيد بن الحضير، صحابي جليل جدا جدا من فطاح الأنصار من الرجال الأول، عارفين طبعا أسيد بن الحضير. في سرية من السواري خرج رسول الله مع أصحابه وكانت القرى على عائشة وخرجت وفقدت عقد من يعني من رقبتها، وهم في الطريق فقال للصحابة ابحثوا عن العقد، فظلوا يبحثون تأخروا لم يجدوا العقد فترة طويلة، فالشاهد وجدوا العقد لم يكن معهم ماء ولم يكن في المكان الذي يبحثون عن عقد ماء، وخشوا خروج الوقت فنزلت آية التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فسيدنا أسيد قال لها إيه؟ قالها سيدنا أسيد وسط الناس جزاك الله عنا خيرا يا أم المؤمنين، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل الأمة فيه بركة. شوف الآن هم يهاجمونها فجاءت بركة من ورائها أن كشف النقاب عن حقيقة الشيعة، هذه من بركة آل أبي بكر كما كان في حديث تلفك أيضا لما اتهموها وتكلموا وإلى آخره، يعني إيش كانت النتيجة؟ كانت بركات، نزلت آيات 10 آيات في سورة النور تبرئ السيدة عائشة وتكشف حقيقة المنافقين أنهم فقهاء في الشر والعياذ بالله تعالى في كيل التهم والشائعات والتشهير والتشويه والحرب النفسية والحرب المعنوية، هذا ديدانهم في كل زمان ومكان كما يطلون علينا بين الحين والحين. فنقول هذا من بركات آل أبي بكر لا شك في ذلك. وفي الحقيقة إخواني أنا سأذكر نقطتين سامحوني إن أطلت في غاية الأهمية في هذا الموضوع، يعني حتى تعرف حقيقة الشيعة قف عند هذين المعنيين. المعنى الأول أن الطعن في عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما هو طعن في القرآن وتكذيب للقرآن، وهذه تكفي لتكفيرهم، ما في جدال في هذه المسألة بالمرة. القرآن نزل من فوق 7 سماوات يبرئها ويبين حقيقة الأمر ويذكر للمسلمين وقائع هذا الإفك المفترع، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ويعاتب المؤمنين الذين تناقلوا الخبر فضلا عن الذين أشعوه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انظر لكل امرئ ما اكتسب منهم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إلى آخر الآيات، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى ويعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إيش المفهوم من الآية؟ يعني لا تعودوا لمثل هذا الاتهام بعد هذه البراءة الصريحة إلى قيام الساعة، من عاد فهو ليس من المؤمنين بحال من الأحوال. يبقى دول طلعوا نفسهم بر كفر بلا أدنى شك، لكن نحن نفرق بين النوع والمعين ونقول بعد إقامة الحجب بالسبع شروط فهي الموانع. أما علماؤهم فهم كفار قولا واحدا لاعتقادهم هذا الاعتقاد الفاسد الذي يكذبون به القرآن، تكذيب صريح للقرآن لا يحتاج لكثير كلام. أيضا الطعن في عائشة طعن في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول دي جديدة، لا مش جديدة، أنا عايزك تركز، جديدة لكن من خلال الثوابت والأدلة الشرعية، ماشي. الطعن في عائشة رضي الله عنها طعن في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله علمنا عقيدة الولاء والبراء ورسخ في قلوبنا وبين أنه لا يجوز للمؤمن بحال وأحوال أن يحب أو يوالي الكافر والفاجر وإلى آخره. فكيف يليق برسول الله أن يحب كافرة فاجرة زنية وهو الذي علمنا عقيدة الولاء والبراء؟ هل هذا يعقل إخواني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجها من عند نفسه، بل تزوجها بأمر من الله تبارك وتعالى. ففي سنن الترمذي اسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام يأتيني الملك بسرقة، يعني قطعة من قماش سرقة من حرير فيها صورتك، فأنظر فإذا هي أمتي ثلاث ليال، بيجي لي الملك جيب لي الصورة ويبص الصورة دي، فقل إن يكن من الله يمضي. في سنن الترمذي من حديث ابن أبي مليكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل بخرقة خضراء فيها صورة عائشة يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. انظر افهم القضية، رسول الله يحب حبا عظيما وما كان ليحب كافرة ولا زانية ولا فجرة أبدا، ده اتهام لعقيدته. اسمع الأدلة على حبها. أول حديث عمرو بن العاص حديث الصحيحين، النبي بعثه في سرية وراح وجه، فلما جاء عدو دمني وسلم مبسوطة بعد ما دخل في الإسلام جديد بقى وأول عمل كبير يقوم به، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، عايز يشوف مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة، قال قلت من الرجال، قال أبوها، ثم من؟ قال عمر. المهم لم تدور وسكت خلاص. هذا حديث الصحيحين، شوف خد تاني عندك بس عشان تعرف فعلا النبي كان بيحبها وما كان يحب إلا طيبا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مرض عائشة الذي ماتت فيه، دخل عليها فبشرها، لا يعني معنى الحديث كده بالبلد كده، فركت كعب وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق والأحبة، فأنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ليحب إلا طيبا صلى الله عليه وسلم، ما كانش يحب حاجة خبيثة أبدا. مش ممكن يا جماعة حدش يفكر الموضوع ده خالص، ده كلام كفر والعياذ بالله تعالى. اسمع فاطمة، أدي بقى اللي هم بقى بيتمسحوا بسيدة فاطمة اللي احنا بنحبها أكتر منهم فعلا ومنقدر أكتر منهم. انظر اجتمعت نساء النبي على فاطمة وقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه يحب عائشة أكثر منا، وناشدناه العدل في فاطمة في عائشة. خلي بالك العدل في المبيت والنفقة كله تمام، من يعدل إلا يعدل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان الكلام على الحب الزائد يعني. فذهبت إليه فكلمته فقال أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبيها. هذا حديث صحيح وجود عند صحيح مسلم. خذ عندك أم سلمة كانت امرأة حكيمة وكبيرة في السن وعاقلة والنبي كان بيعزها جدا، كلموها برضه نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم النبي في موضوع عائشة، فراحت كلمته وما ردش عليها، فرجعت قالت لهم أنا كلمته وما ردش علي، مستحيل. قالوا لا لازم تكلميه كمان مرة، كلمته وما ردش عليها، كلميه كمان مرة. في المرة الثالثة كلمته فنظر إليها قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كل إلا هي. قالت أستغفر الله وأتوب إليه يا رسول الله، عمري ما أكلمك فيها أبدا. شوف ده كلام ثابت. اسمع إلى هذا الأثر، تواتر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند أصحابه حتى أصبح من المعلوم للقصي والداني، كلهم كانوا يعرفوا أنه بيحبها حب عجيب جدا. إزاي؟ كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وليلة عائشة، شوف عشان عارفينه بيحبها كتير، ده دليل انه كان بيحبها فعلا. سيب كل ده وخد في مرض النبي اللي مات فيه عشان تعرف بس النبي ما يحبش خبيثه ولا يحب زانيه ولا فاجره ولا كافره، مش ممكن مش ممكن ابدا. كانوا بيشيلوه عشان العدل من دار لدار، كل واحده يومها يروحوا شايلينه شيل يحطوه عندها. فجمعهن وقال لهن وددت لو اني مرضت او يعني طببت عند واحده منكن، يعني ايه رايكم لو تسيبوني عند واحده عشان يشيلوا الحط ده، مريض مريض خالص. مين اللي فهم الكلام؟ ام سلمة. قالت علمنا من تريد يا رسول الله. عائشه كلنا نوافق على هذا، ووافقنا جميعا ومرض في بيت عائشه ومات صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه. قالت من شرفها الذي تتشرف به مات بين سحري ونحري، سحري يعني ايش الحنجرة من هنا راسه كان هنا على الحتة دي بالضبط ونحري معروف ماشي مات بين سحري ونحري وكان آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها لما دخل أخوها بالسواك فعجبوا عجبك نجبولك راحت واخد السواك وشوف الفقه بتاعها وراحت استاكت هي بيه عشان تطريه للنبي صلى الله عليه وسلم وسوكته به فكان آخر شيء دخل جوف النبي إيش ريق عائشة رضي الله عنها وارضاه دفن في بيتها يا جماعة أنا أسألكم سؤال القاعدة الشرعية اللي انتم حافظينها كلكم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة صح ده في حقنا احنا ما يجوز ان تتأخر البيان عن وقت الحاجة حرام عليك تأثم طيب يا رأيك في النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز في حق ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة حد يقدر يتهمه كده اللي يقول كده يبقى كافر النبي يؤخر البيان عن وقت الحاجة مش ممكن لو كانت عائشة كافرة ولا فاجرة ولا زانية ما كانش النبي بين للناس وخلوا بالكم الولية دي اوعوا تقربوا منها اوعوا تاخدوا منها اوعوا تصدقوها ولا عايز تقول ايه اخر البيان عن وقت الحاجه قول لو راجل تقدرش تقول كده طيب سيب دي على جنب مع ان دي مهمه هل ربنا تبارك وتعالى يؤخر البيان عن وقت الحاجه مش فاكرين انت لما اتكلم على بعض انبيائه مثلا سيدنا لوط وزوجته كانت بتتعاون مع قومه على ما يفعلون بالرجال وباضيافه وما شابه ذلك ذكره وبين على طول انها ليست منه وأنه آتيها عذاب مقيم إلى آخر الآيات اللي تعرفينها فهل كان القرآن عاجز أن ينزل الآية في عائشة أنها مش مضبوطة وفيها كذا وفيها كذا يا جماعة هذا الكلام ده مش مش مش يعني مش عارف الناس بتفكر إزاي شوف الكلام الجميل جدا الرائع جدا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك قعد شهر بطوله حزن وهم وغم وتفكير والموضوع كبر جدا والمنافقين نازلين حمله شرسه جدا دي ما تجيش فيها حاجه اللي بتسمعوها دلوقتي حمله شرسه لدرجه النبي اصيب بالهم والغم والحزن مين اللي دخل عليه وقعد في المسجد لوحده دخل سيدنا عمر شوف فقه عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله من زوجكها مين اللي جوزك سيد عائشه قال الله قال انا ظن ان الله دلت عليك فيها سبحانك ربي هذا بهتان عظيم فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات بعد كده بشوية من جملة المواطن التي نزل فيها القرآن يؤيد كلام عمر رضي الله عنه وارضاه شوف يا جماعة المعنى الجميل إزاي فدول مجرمين مجرمين فعلا ما حكم من يفعل ذلك القتل يقتل لأنه كذب القرآن وطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول إيش الخبيثات ها الخبيثين والخبيثون والطيبات والطيبون لما واحد يقول السيدة سيدة عائشة خبيثة يبقى يقول للنبي ايه ويقول للنبي خبيث يبقى ايه ده درسه على طول اقسم بالله لو اشوفه اضرب دماغه زي ما تيجي صار اقطع له رقبته خالص مرة انا اقسم بالله اقولها لو اشوفه اقطع رقبته ايا كان الامر ده كلام ده اتهام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كلام غير مقبول نقل شيخ الاسلام في سر البتار على في سر المسلول في على شتم الرسول الإجماع على أن من سب عائشة كفر إجماعا مع أن الخلاف في من سب الصحابة لا يكفر إجماعا في خلاف كبير في المسألة قالوا ليه قالوا أن سب عائشة بكذب القرآن وبيتهم نفسه من هو خبيث والعياذ بالله تعالى فالكلام واضح وجلي الشاهد يعني أنا يعني أقول هذا الحدث جاء رحمة بس في طلب مهم جدا ضروري وأمانة تلقى على عناقكم لابد أن تتحركوا تتعلموا كل شبهات الشيعة وعقائد الشيعة الخريبة وتبينوها للناس وتوضحوها للناس وتحذروا الناس من منهجهم ومن التقية التي يستعملونها ومن التعريض ومن يعني ماضيهم الذي ليس ببعيد عنا من الخيانة ومن الغدر بأهل السنة والجماعة كما فعل ابن العلقمي لما تعاون مع التتر على ضرب الدولة العباسية وقتل أكثر من مليوني مسلم في ذاك الزمن والحوادث كثيرة جدا جدا جدا كالخيانة الأخيرة في العراق لما تعاونوا مع الأمريكان على أسقاط يعني هذه الدولة القوية الفتية بصرف النظر عن من كان ولا ندافع عن أشخاص لكن كان الغرض تدمير قوة العراق الإسلامية السنية لمصلحة اليهود وأعطوهم العراق يعني على طبق من فضة وأنتم تطالعون ما يقع من مذابح لأهل السنة في العراق الآن وما يجري إن الله هنا رجعون الشاهد الناس قد ينخدعوا بالكلام عن الشيعة فتكلموا أنتم وبينوا الحقيقة وهذه فرصة عظيمة أن هذا الحدث يعني رفع النقاب عن بعض الأشياء التي لم تكن معروفة في ذاك الوقت. يعني لا أريد أن أطيل عليكم.